أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. عفو الله عنك. لا إله إلا الله. قوله تعالى لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم إلى آخره، هذا متصل بما سبق من الأمر بالوفاء بالعهود. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وأن ذلك فتذل قدم بعد ثبوتها سبب لنكس العهود. سبب للزيغ فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فهذا تضمن التحذير والوعيد لمن نقض الأيمان ونكث العهود. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم. فهذا فيه التحذير من إيثار الدنيا على الآخرة وأخذ العوض الذاهب الفاني في مقابل نقض العهد. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. فالوفاء بالعهود سبب للثواب والأجر في وبه السلامة من العقوبات العاجلة والآجلة. ما عند الله هو خير لكم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عند العباد في هذه الدنيا وما يؤتونه من الحظوظ هذا مآله إلى النفاد والذهاب. وما عند الله باق. وللآخرة خير وأبقى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولعل هذا فيه إن الالتزام بالعهود والوفاء بالوعود والعقود يعني يحتاج إلى صبر، لأن النفوس تميل إلى أهوائها شهواته. فيحتاج العبد في تحقيق هذه المطالب إلى الصبر، ولنجزين الذين صبروا. فالصبر هو قاعدة الاستقامة، الصبر هو قاعدة الاستقامة. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكل، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذا وعد عظيم لمن آمن لمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح هو الصراط المستقيم، وهو سبيل وسبب السعادة في الدنيا والآخرة. الإيمان والعمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. فالإيمان شرط، الإيمان الذي أصله التوحيد شرط لصلاح الأعمال وقبولها. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. المعروف عند والمشهور إن العمل الصالح شرط له شرطان: الإخلاص لله، أن يكون العمل يقصد به وجه الله وابتغاء مرضاته، والثاني أن يكون موافقا للشرع، موافق للأمر. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، فإحسان العمل بموافقته للشرع. ومثل هذه الآية تتضمن شرطا ثالثا، وهو أن يكون العامل مؤمنا موحدا. وقد جمعت هذه الشروط في مثل قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. أراد الآخرة، هذا هو الإخلاص. وسعى لها سعيها، يعني السعي الذي شرعه الله وأمر به وأمر به رسول، سعى لها سعيها حتى للآخرة. السعادة موقوفة على عمل مخصوص. وسعى لها سعيها، قال: وهو مؤمن. هذا الشرط. ومن يعمل من الصالحات فلنحيينه حياة طيبة. وعد بالحياة الكريمة، ولعل هذا شامل للدنيا والآخرة. فالمؤمنون المتقون المستقيمون على طاعة الله لهم السعادة في الدنيا والآخرة، لهم السعادة في الدنيا والآخرة، والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. فأسعد الناس في الدنيا هم أهل الإيمان والتقوى، أسعد الناس في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ فلنحيينه حياة طيبة هنيئة. وشواهد هذا في القرآن كثير: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يثيبهم الله على أحسن الأعمال، ويضاعف لهم الأجور. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا أدب من آداب القراءة، قراءة القرآن، وهو افتتاح القراءة بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت، يعني إذا أردت أن تقرأ، إذا قرأت القرآن أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. تكون الاستعاذة قبل. الاستعاذة بالله من الشيطان تكون قبل القراءة، عند إرادة القراءة. وهذا إذا كان القصد، يعني إذا كان القصد هو التلاوة لا الاستشهاد والاستدلال. فإذا كان الإنسان يتكلم في خطبة أو يتكلم في درس وأراد يستشهد ببعض القرآن، ما يشرع له أن يستعيذ بالله، هذا لا يعرف من هدي الرسول ولا أصحابه ولا أهل العلم. هذا يعني حدث أخيرا مما عند بعض الناس، إذا كل ما يريد يقرأه يتعود. تريد أن تستدل، ولا الدليل قوله تعالى كذا وكذا. يشبهها البدعة التي أيضا فشت في عند كثير من الناس، وهو ختم القراءة بقولهم صدق الله العظيم. هذه لا أصل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أهل الإيمان والتوكل على الله، الله يعصمهم من الشيطان ولا يجعل له سلطان عليهم، بل يدفعه سبحانه وتعالى. إنما سلطانه على الذين يتولون. كل ما تولى الإنسان الشيطان تسلط عليه، سلطانه على أوليائه. أما أولياء الله فالله يعصمهم من شره. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدما بعد ثبوتها الآية، أي ولا تتخذوا أيمانكم وعهودكم ومواثيقكم تبعا لأهوائكم، متى شئتم وفيتم بها ومتى شئتم نقضتموها، فإنكم إذا فعلتم ذلك تزل أقدامكم بعد ثبوتها على الصراط المستقيم. ثبوتها على الصراط المستقيم وتذوق السوء أي العذاب الذي، يعني يصبح المعنى فإن ذلك سبب للزيغ عن الصراط والانحراف، فتزل قدم بعد ثبوتها، فيعبر عن الاستقامة بثبات القدم وعن الانحراف والزيغ بزلل القدم. فيقال لمن وقع في ضلالة وبدعة ومعصية عظيمة يقال زلت قدمه، كأنه مثل من تزل قدمه فيهوي في هوة، زلت قدمه فهوى. فتزل قدم بعد ثبوتها، وهذا من أشد العقوبات، الزيغ بعد الاستقامة، الزيغ. ولهذا من دعاء الراسخين في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا، ومن دعائهم اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فيقابل يعني فزلل القدم